ثم خلقنا النطفة وَنَنْقَلْ بِالْخَارِ ثم إن ما كن بعد ولقد خلقكم فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Yeah. ونحن في جامعة في Yeah. Yeah. Thank you. لله ما شاء الله. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استعنت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. صدق الله.